مثلا منسوب شد مع الكلام يتم تسليم مع الكلام ومنعه مدينه على عائلتي عودني أخوتي العدو وعدني أنا وأصحابه النار وأرجو أن يتولى عن المسلمين فهذا الذي حرم طعام المباح شراء الطعام المباح من النبي رجل وجاءوا شيئا اشترى النبي من الكفار واشترى من دور المنافقين الكفار واشترى من كفر احد وتعامل واقترب وكل شيء كان يفعله واخذ منه النبيله صلى الله عليه وسلم واخذ شيء من الله من كتاب من مصر ورسوله فاتاه صلى الله عليه وسلم وتعامل معهم فاذا يمكن لابد التعامل ومتلقي هو الذي Thank you.